أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمتنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وفاتك وانشر علينا رحمة القائلين من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله كتاب مصابيح الصابعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني. وصلنا إلى لازمنا في سورة النجم. وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى وقوم نوح من قبل، أي من قبل هؤلاء المذكورين أهلكهم، وعلل ذلك بقوله إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أشد ظلما من غيرهم وأزيد طغيانا، لأنهم كانوا يؤذونه ويضربونه حتى لا يكون به حراك، ولم يؤثر دعاءه فيهم قريبا من 1000 سنة. قال الرازي: أما الظلم فلأنهم هم البادئون به المتقدمون فيه، ومن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، والبادي أظلم. وأما أطغى فلأنهم سمعوا المواعظ وطال عليهم الأمد ولم يرتدعوا حتى دعا عليهم نبيهم، ولا يدعو نبي على قومه إلا بعد الإصرار العظيم. والظالم واضع الشيء في غير موضعه، أو الظلم وضع الشيء في غير موضعه. والطاغي المجاوز الحد، فالطاغي أدخل في الظلم، فهو كالمغاير والمخالف، فإن المخالف مغاير مع وصف آخر زائد، وكذا المغاير والمضاد، وكل ضد غير، وليس كل غير ضد، وكل ضد غير، وليس كل غير ضد. والمقصود من ذلك بيان شدتهم وقوة أجسامهم، فإنهم لم يقدموا على الظلم والطغيان الشديد إلا بتماديهم وطول أعمارهم، ومع ذلك ما نجا أحد منهم، فما حال من هو دونهم في العمر والقوة، فهو كقوله تعالى أشد منهم بطشا. إذن وقوم نوح من قبل أهلكهم الله بسبب أنهم ظلموا، يعني أنهم ارتكبوا ما يستحقوا به هذا العذاب، ليس قبل مجرد أنها على ما قال مشيئة الله قد تأتي كذا وقد تأتي كذا، أبدا. الله سبحانه وتعالى يوضح أنه لابد من حجة، والحجة توجب أما طاعة وأما معصية، فمن طاع فله الفوز وله كذا، ومن ظلم وتعدى وتجبر فل العذاب. إذن إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وقوله من قبل، المسألة المشهورة في قبل وبعد تقطع عن الإضافة فتصير كالغاية فتبنى على الضمة، أما البناء فليتضمنها الإضافة، وأما على الضمة فلأنها لو بنيت على الفتحة لكان قد أثبت فيه ما يستحقه بالإعراب، من حيث أنها ظرف زمان فتستحق النصب والفتح مثله، ولو بنيت على الكسر لكان الأمر على ما يقتضيه الإعراب، وهو الجر بالجار، فبني على ما يخالف حالتي إعرابها. وفي معنى الآية يقول الهادي عليه السلام، يقول أظلم من ثمود وأطغى، ومعنى أطغى فهو أبغى وأشر وأردى، والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة المتقلبة، ومعنى أهوى فهو أهلك وأردى، فغشاها ألبسها من عذابه ما غشى، ومعنى غشى نزل عليهم وابتلى. وفي البرهان والمؤتفكة أهوى، وهي مدائن قوم لوط، احتملها جبريل عليه السلام بجناحه ثم صعد بها حتى إن أهل سماء الدنيا لا يسمعون نباح كلابهم، ما هو تقرأ لا يسمعون هم غلطا، لا يسمعون نباح كلابهم وأصوات دماجهم وأصوات دجاجهم، ثم كفى بها على وجهها ثم أتبعها بالحجارة، كما قال تعالى: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ثم قال تعالى: فبأي آلاء ربك تتمارى. قال عليه السلام يقول: بأي آلاء ربك تشك. والآلاء فهي الآيات ها هنا والابتلاء، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للإنسان على الإطلاق وهو الأولى، لأنه سبحانه لما عد من قبل النعم أو نعم. والخطاب قال هنا يتوجه سؤال، وهو هل يتمارى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالجواب عليه بأنه من باب قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عمله. نعم، قال والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو للإنسان على الإطلاق وهو الأولى، لأنه سبحانه لما عد من قبل النعم وهو الخلق في النطفة، يعني قد سبق معنا أنها قد الله سبحانه وتعالى عدد نعمه علينا، أن كيف أنه كان الإنسان ثم كان نطفة ثم مضغة ثم علاقة، يعني سبق هذا الشيء، وهو الخلق في النطفة ونفخ الروح الشريفة فيه والإغناء والإغناء أغنى وأغنى. وذكر أن الكفار بنعمه أهلك، قال فبأي آلاء ربك أيها الإنسان تتمارى فيصيبك مثل ما أصاب الذين تماروا من قبل. ثم قال تعالى هذا أي القرآن أو الرسول نذير من النذر الأولى، أي من جنس الإنذارات أو المنذرين، وإنما أنت على تأويل الجماعة. قال الهادي عليه السلام معنى نذير فهو مبلغ معذر منذر، من النذر الأولى يريد كالنذر الأولى، يخبر أنهم قد أنذروا كما أنهم قد أنذروا كما أنذر الأولون، أو أنهم قد أنذروا كما أنذر الأولون، فإن عصوا لا يخبر أنهم قد أنذروا كما أنذر الأولون، فإن عصوا كما عصوا هلكوا. ثم أخبر تعالى بقرب الساعة ودنوها، فقال سبحانه أزفت الآزفة، قريبت القريبة والقريبة الآزفة، فهي القيامة الآخرة، أي قربت الموصوفة بالقرب في قوله اقتربت الساعة، أي القيامة التي كل يوم يزداد قربها، فهي كائنة قريبة وزادت في القرب، ليس لها من دون الله كاشفة، أي نفس كاشفة، أي ليس لها نفس تقدر أن تردها. قال الهادي عليه السلام في تفسيرها يقول ليس لها من دون الله دافع ولا مؤخر، وقيل معنى الكشف العلم بمجيئها، وقال الفراء الكاشفة مصدر بمعنى الكشف، فقوله تعالى فهل ترى لهم من باقية، أي من بقاء ذكر، أي من بقاء ذكره في التجريد. المعنى لا يقدر على إقامتها إلا الله سبحانه. فقال الرازي من زائد تقديره من زائدة، اللي في قول الله سبحانه وتعالى ليس لها من دون الله كاشفة، الأصل أنها زيدها ليس لها دون الله كاشفة، فقال من زائدة تقديره ليس لها غير الله كاشفة، وهي تدخل على النفي فتؤكد معناه، تقول ما جاءني أحد وما جاءني من أحد، وعلى هذا يحتمل أن يكون فيه تقديم وتأخير، تقديره ليس لها من كاشفة دون الله، فيكون نفيا عاما بالنسبة إلى الكواشف، ويحتمل أن يقال ليست بزائدة، فالمعنى الكلام أنه ليس في الوجود نفس تكشفها، أي تخبر عنها كما هي ومتى وقتها من غير الله تعالى. ثم قال سبحانه أفمن هذا الحديث أي القرآن تعجبون، ويحتمل أن يقال هذا إشارة إلى حديث الآزفة، فإنهم كانوا يعجبون من حشر الأجساد وجمع العظام بعد الفساد. قال الهادي عليه السلام يريد سبحانه أفمن إخبارنا إياكم بيزوف الآزفة وقرب الآخرة ووقوع الواقعة تعجبون، أي تشكون ولا تصدقون وتضحكون استهزاء إذا قرئ عليكم ما تسمعون، ضحك إذا قرئ عليكم ما تسمعون ضحك ممتر في قولنا، شاك في وعدنا ووعيدنا، ولا تبكون خشوعا، والبكاء والخشوع حق عليكم، فأنتم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، والسامد فهو المنصت المغموم الوجه للراهب الذي قد انقطع كلامه من خوف ما أمامه وقدامه، يكون سلهم خايف ما هو داري وش قدامه، وكانوا هم أيضا يضحكون من حديث النبي والقرآن، ويحتمل أن يكون إنكارا على مطلق الضحك مع سماع حديث القيامة، أي تضحكون وقد سمعتم أن القيامة قربت، فكان حقا عليكم أن لا تضحكوا حينئذ، ولذلك قالوا ان الـ ان الـ ان ان الضحك مكروه في المقابر، لانها قد هي بدايه القيامه. الاصل فيها ان المقبره هي بدايه القيامه، ان من مات قامت قيامته، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله. فيكره الضحك في المقبره. وقيل معنى سامدون اي غافلون، وذكر نعم وقيل معنى سامدون اي غافلون، وذكر باسم الفاعل لان الغفله دائمه. واما الضحك والعجب فهما امران يتحددان ويعدمان او يتجددان ويعدمان. قلت ومثل هذا في تفسير زيد بن علي والحسين عليهما السلام، حسين بن القاسم، قال الشاعر قيل قم فانظر اليهم ثم ذر عنك السمودة، اي ذر اللهو والغفله. وقال في البرهان روينا عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام انه قال سامدون غير مصلين ولا منتظرين الصلاة، انتهى. قال سبحانه فاسجدوا لله واعبدوا، قال عليه السلام هو أمر منه سبحانه لهم بالإيمان والتصديق لما جاء به رسولهم من الوعد والوعيد. والسجود فهو وضع الجبهة على الأرض، والعبادة فهي التصديق بالقول والطاعة. والأمر بالسجود والعبادة يحتمل أن يكون عاما، ويحتمل أن يكون التفاتا، فيكون كأنه قال أيها المؤمنون اشكروا على الهداية واشتغلوا بالعبادة، ولم يقول اعبدوا الله إما لكونه معلوما وأما لأن العبادة في الحقيقة لا تكون إلا لله، فقال واعبدوا. والله أعلم وأحكم وأصدق، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من خلقك مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، واعز الاسلام والمسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، واحقن دماء المسلمين يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والاكرام، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسن، وفرج همنا وغمنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.